والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. ثم فصل في أحكام إحياء المواد. إحياء المواد وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير، الشرح الصغير كتاب للرافعي صنفه بعد كتاب الشرح الكبير، الشرح الكبير الذي سماه العزيز في شرح الوجيز باسم الشرح الكبير وهو مطبوع. وأما الشرح الصغير فما زال مخطوط، الشرح الصغير للرافعي ما زال مخطوطا. فيه الحقيقة بعض النسخ من الشرح الصغير موجودة في دار الكتب المصرية، يعني النسخة دي موجودة في دار الكتب المصرية وما زالت مخطوطة. يبقى تعريف إحياء المواد، قال الرافعي: أرض لا مالك لها معنى. أرض ليس لها مالك كالصحراء وغير ذلك، هذه أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، يعني ليس لها صاحب ولا ينتفع بها أحد، فهذه هي معنى المواد. يبقى المواد إنما يطلق أو تطلق هذه الكلمة على الأرض الذي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، تسمى مواد. وإحياء المواد جائز بشرطين، يعني من أحيا مواتا ملكها، من أحيا مواتا أرضا لا ينتفع بها أحد وليس لها مالك، من أحياها ملكها. قال: وإحياء المواد جائز بشرطين، أحدها أن يكون المحيي مسلما الذي يقوم على إحيائها من زراعة أو عمارة أو غير ذلك، يشترط فيه أن يكون مسلما ولو لم يكن مكلف، يعني الصغير الذي يستطيع ذلك ملك الأرض، فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا. اللهم إلا أن يتعلق بالمواد حق، كأن حمى الإمام قطعة أرض منه فأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح وهو المعتمد في المسألة. بيقول لي يسن لأي مسلم سواء كان مكلف أو لم يكن كذلك أن يحيي المواد، وإن أحياها ملكها. وقلنا أن الأرض المواد هي التي ليس لها مال ولا ينتفع بها أحد، ولكن لو أن الإمام جعل هناك أو خصص قطعة أرض وجعلها لأغراض معينة، جعلها مثلا كمخازن تجمع فيها الصدقات أو جعلها مكان للزكوات أو جعلها مكان لرعي الضعاف، عارفين الرعي في الكلأ المباح. ونفترض أن احنا عندنا أسر فقير لا تستطيع الرعي في المراعي البعيدة، فخصص لها هذا المكان. فلو أراد واحد أن يحيي هذه الأرض بزراعة أو ببناء أو بأي شيء يتملكها بذلك، هل يجوز؟ لا، لأن الذي خصصها هو الحاكم، فليس له أن يتملكها بالإحياء إلا بعد إذن الإمام، فإن أذن خلص. وأما الذمي والمعاهد الذي بيننا وبينه المعاهد، والمستثمن بيننا وبينه عقد الأمانة، فليس لهم الإحياء حتى ولو أذن لهم الإمام. كلامنا في بلاد المسلمين، أما في بلاد الكفر فجاز لهم ذلك، هم أحرار في بلدهم، إنما نحن في بلادنا لا يتملك هذا إلا المسلم. الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون المحيي مسلما، أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم، لم يجري عليها ملك لمسلم. وفي بعض النسخ أن تكون الأرض حرة، والمراد من كلام المصنف أن الأرض التي كانت معمورة وهي الآن خراب، فهذه الأرض لمالكها إن عرف مسلما أو ذميا، يبقى طالما للأرض صاحب، كانت أرض معمورة لها صاحب ثم خربت، ويعرف صاحبها، فلا يجوز لواحد أن يمتلكها بإعمالها، لا ينفعش، لأن لها مال حتى لو كان ذميا، ولا يملك هذا الخراب بالإحياء. يبقى الصورة الأولانية إن الأرض هي التي كانت معمورة ثم خربت لها مال، لها صاحب، فلا يدعي واحد أنه تملكها بالإحياء لأن مالكها ما زال يجمع موجودا. فإن لم يعرف مالك هذه الأرض ولكن عليها آثار لعمارة إسلامية، فهذا يعامل معاملة المال الضائع. يعني احنا عندنا أرض كانت عامرة ثم خربت أصبحت خراب، فهذه الصورة الثانية بعد عمارها صارت خرابة، هل تعطي الحق لمن أراد أن يحييها ببناء أو زراعة أو غير ذلك أن يتملكها؟ لا، ليجمع، لأن لها مالك سواء كان مسلما أو ذميا. طيب، الصورة الثانية أننا لا نعرف لها مالك، ولكن عليها آثار لعمارة إسلامية، بناء إسلامي دل على أنها كانت مملوكة لواحد من فإن مر عليه الوقت ولم نجد له مالك يصرف في مصارف المسلمين. يبقى العمارة أو الأرض التي فيها ما يدل على أن لها مالك ولكنه ليس بموجود تعامل معاملة المال الضائع، والأمر فيها لولي الأمر إما أن يحتفظ بها بغير بيع يحفظها على صاحبها، وإما أن يبيعها ويبقى المال محفوظا لصاحبه في بيت المال، وإن طال الأمد ولم يظهر لها صاحب يندفع بالمال في مصارف بيت المال. وإن كان المعمور جاهليا ملك بالأحياء، يعني كان هذا المكان معمور في العصر الجاهلي قبل الإسلام، كان الناس يسكنون فيه ثم خرب وتركوه وانصرفوا ولا يعرف له صاحب، يبقى هذا يعود إلى الأرض الخربة الحرة التي ليس لها صاحب، إنما من أحياها ملكها. بعد هذه الشروط بدأ يتكلم عن صفة الأحياء. تعمدت لأحياء الأرض المواد، فكيف يكون ذلك؟ صفة الأحياء ما كان في العادة عمارة المحيا، عادة الناس في إحياء الأرض إنما تعتبر في الإحياء، يعني يختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحيي. فإن أراد المحيي له مالك الأرض يا جماعة إحياء المواد مسكنا، يبقى هنا إحياء المواد في صورة بناء، أنه يبني له بيت في أرض ليس لها صاحب. اشترط فيه تحويط البقعة المساحة هنا ببناء حيطانها، وبما جرت به عادة ذلك المكان من آجر، الآجر ذات الأحمر أو حجر أو قصر، واشترط أيضا سقف بعضها ونصف باب. يبقى أنت إحياء المواد بناء بيت، يبقى صورة البيت كما يصنعه الناس، البيت هتعمل إزاي؟ أساس ثم جدران ثم سقف وللباب وللبيت باب، يبقى كده أحيا هذا المواد وتملك. وإن أحيا وإن أراد المحيي إحياء المواد ذريبة دوام، زريبة دوام مكان للدوام بتاعته، فيكفي تحويط دون تحويط السكنى ولا يشترط السقف، زريبة المكان اللي بتعيش في البلد، يبقى على الصورة التي نراها. وإن أراد المحيي إحياء المواد مزرعة أرض زراعية فيجمع التراب حولها ويسوي الأرض بكسح مستعد فيها وطم منخفض، يعني يسوي الأرض الحتة العالية يسويها حتى الواطية يحط فيها تراب يسوي الأرض، وترتيب ماء لها بشق ساقية من بئر أو حفر قناة، فإن كفاه المطر المعتاد لم يحتاج لترتيب الماء عصره. يبقى لو كان احياء المواد في صوره ارض زراعيه، يبقى ما يصنعه الناس للزراعه من تسويه الارض، من حفر مصارف للماء، من حفر بئر او ساقيه او ترع صغير ليسقي الارض الى غيره. وان اراد المحيي احياء المواد بستانا فيجمع التراب ويحوط حول ارض البستان ان جرت به العاده، ويشترط مع ذلك الغرس على الماء. خلاصة هذا الكلام أن المعتبر في الإحياء العرف. خلاصة هذا الكلام أن المعتبر في الإحياء يا جماعة العرف. أعراف الناس. يبقى إحياء المواد ورد في ذلك أحاديث، ولكن كيف يكون الإحياء؟ يكون وفق أعراف الناس. إذا أحيا ببيت يبنى يبقى على حالة الناس وعلى عادة الناس. إن أحيا الأرض بزراعة يبقى يفعل كما يفعل. يبقى هذا مرجعه إلى العرف، والعرف إنما يساق إليه في كثير من المسائل. عشان كده عندنا القاعدة العظيمة: العادة محكمة. العادة محكمة من القواعد الكلية محل الاتفاق. فالقاضي يحكم بالعادة أو بالعرف. فإذا تخاصم اثنان ادعى واحد أن هذا سرقه، وادعى هذا أنه لم يسرق، ادعى الأول أنه أحرز سلعة في مكان ما، وأن هذا الثاني سرقها، وادعى الثاني أنه وجدها هكذا في الطريق فأخذت حكم المشاعة فأكل. هنا القاضي يسأل عن كيفية تحريز السلعة. حرزتها، سرقتها، تعطي. المعتاد في مثل حالته كيف يحرز سلعته؟ أنا في البيت معي فلوس أحطها في الدولاب الفلاني، أبا حفظ. تعرف الناس إن دي وسيلة الحفظ. الراجل اللي عنده عجل بيبيع عجل، بيربط كل ده بجنزير وبيحط عليه حفظ، يبقى أحرز سلعته، يعني حفظها وصانعها. الراجل اللي بيبيع سلعة على عربية بيغطي الفرش ويبتدي يلفه بحبال، يبقى ده نوع من أنواع الحرص. فالقاضي يحكم في هذه القضية بالنظر إلى عرف الناس في تحريز السلعة. إذا ياخد العرف. ولو ادعى أن غنم الثاني اعتدت على أرضه وأكلت منها ما أكلت وأفسدت الأرض، ادعى ذلك، والثاني قد أقر الأول على ذلك، القاضي هيحكم في المسألة وفق العرف. يسأل هل هذا الأمر حدث ليلا ولا حدث نهارا؟ الفعل ده تم امتى؟ مهمته انه يحافظ على ارضه. فلما دخل الغنم الى ارضه واكل وافسد يبقى التقصير من مين؟ من صاحب الارض. فلم يقضي له بشيء. انما في الليل لا يعمل الناس ولا يقومون بحراسه ارضهم. يبقى الخطا على مين؟ على الثاني الذي لم يجمع اغنامه في زريبته. يعني الاولى انه يجمع الاغنام في الزريبه ثم يغلق عليه الباب. فلما تركهم هكذا الى اراضي الناس ليفسدها او ليفسدوها كان عليه الغرامه، وتطبق عليه قاعده الضرر يزال. يبقى مرجع هذه الفتوى الى العرف. لكل امراه عاده في حيضها ونفاسها فيعتبر او تعتبر عادتها عرفا تؤخذ. كذلك في كثير من المسائل اقل سن لبلوغ البنت 9 سنوات مرجع ذلك الى اعراف بعض النساء. بعض النساء يضع من غير دم، هذه اعراف، وعندنا الشرع يأخذ بذلك حتى في الاقوال. فلو اقسم رجل الا ياكل لحما فاكل سمكا، هل يحنث بيمينه؟ خاصة أن اللحم في اللغة يطلق أيضا على السمك، ولذلك قال ربنا: وسمى السمك لحما طريا. نقول لا، هنا عادة الناس وأعراضهم في الألفاظ قاضية. فإذا كان هذا القائل عرف بلد أنهم يخرجون لحم السمك من مسمى اللحم فلا يحنث بيمينه وهكذا. إذا كيفية الإحياء مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى العرف. بعد أن انتهى من ذلك بدأ الحديث عن الدم. قال: واعلم أن الماء المختص بشخص، الماء الذي تملكه رجل، لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا. أنا حاكم بير أو أخذت ماء وجمعت وحطيت في برميل مية، فهذا لا يجب علي أن أبذله لغنم غيري. صاحب الغنم أولى بأن يسقي غنم، وإنما يجب بذل الماء بثلاثة شرائط. يعني يجب عدم منع الماء وأن يبذل بشرائط ثلاثة. أولا أن يفضل عن حاجته، يزيد عن حاجته، أي عن حاجة صاحب الماء. فإن لم يفضل بدأ بنفسه ولا يجب بذله لغيره. لو اثنين ماشيين في الصحراء، واحد معاه زجاجة ماء بسيطة صغيرة لا تكفي إلا لنفسه، ومعه ثاني، ويسيران في الصحراء، واشتد العطش بهما، فصاحب الشيء أولى بك. ولا يجوز للثاني أن يأخذ منه الماء، يحرم عليه ذلك. أكثر من زجاجة يبقى يعطيه وجوبا، يعطيه وجوبا. يبقى أول شرط أن يفضل عن حاجته. الشرط الثاني أن يحتاج إليه غيره، إما لنفسه أو لبهيمته. يعني الشرط الأول أن الماء يزيد عن حاجته، الشرط الثاني أن يكون هذا الثاني يحتاج إلى الماء. لا بد من اجتماعين. الشرط الثاني أن يكون هذا الآخر وهذا الثاني يحتاج إلى ذلك. حتى لو أخذه منه عنقا يأخذه بثمن وجوبا، عليه أن يبذل هذا المال لمن يحتاج طالما هو فاضل عن حاجته، زائل عن حاجته. هذا إذا كان هناك كلب ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجر. يعني هنفترض هنا أننا عندي أرض، والأرض هذه بها بئر، وقد ملئ ما يكفي لحاجتي ولحاجة زراعتي ويزيد، وحول هذه الأرض، الأرض التحت يا جماعة، حولها كلب أرض واسعة مليئة بالأعشاب، ولكن ليس فيها ماء. فإذا جاء يبقى يأخذ مني هذا الماء، يأخذ مني هذا الماء، ويحرم علي أن أمنعه، لأنه في منعي للماء منع للرعي في هذا الكلب المباح. يعني يرعى محتاج مية عشان يسقي البهائم، لو أنا منعت المية يبقى حمنع الرعي في هذا المكان. يبقى معنى ذلك الشرط الأول أن يكون الماء زائد عن حاجته، الشرط الثاني أن يحتاج إلى هذا الماء غيره. ثم ضرب لنا مثلا وقال لو أن هناك أرض بها كلب مباح بجانب أرض ولكن ليس بها ماء، فوجب علي أن أبذل الماء لهذا الراعي أن يسقي دوابا أو غنما، فهذا لأن الماء فضل عن حاجتي ويحتاج إليه. الأمر الثالث أن يكون الماء في مقره، وهو ما يستخلف في بئر أو عين. يعني لو أنا نقلت الماء إلى برميل أو إلى إناء يبقى حيخرج من هذا ولا يجب علي أن أبذل أيضا، يبقى يشترط بقاء الماء في بئر. فإذا أقل هذا الماء في إناء لم يجب عليه أن يبذله على صحيح، يعني يعطيه، حيث وجب البذل للماء. طيب هنا في نقطة، بيقول المياه، فإن كان هناك ضرر يعني أنت قلت لي المياه فاضلة عن عدد تزيد عن عدد، ويحتاج هذا الرجل لسقيا ماشية، وأنها في بئرها أو في عينها، يبقى هنا يجب عليه أنه يفسح الطريق لهذه الأغنام أن تدخل إلى البئر لتشرب. ولكن إن ترتب على دخولها ضرر لزرع هذا الرجل أو لماشيته ماذا يحدث؟ قال فإن تضرر بورودها يعني بمجيئها إلى الماء منعت منه واستقى لها الرعاة كما قال له خلاص البهيمة ما تدخلش والراعي يدخل يملأ الآنية بالماء ويعود بها إلى غنمه ليشربوا. وحيث وجب البذل، طالما أن بذل الماء واجب، إعطاء الماء واجب، امتنع أو امتنع صاحب الماء عن أخذ العوض على صحيح، أخذ العوض على صحيح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلب، عشان كده حطينا حكاية لو بجانب الأرض تحت أرض بها كلب ولا ما تمنعش المية التي زادت عن حاجتك واحتاجها هذا الغنم وهي في بئرها أو في عينها، مفهوم يا جماعة؟ كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلف والنار. هذا الحديث إنما يتعلق بالماء المكذوب الذي ليس له صاحب، كآبار وجدت في الصحراء، كعيون تفجرت من الجبال، كأنهار كنهر النيل وغيره، هذه أنهار ليس لها صاحب، لذلك الناس شركاء في ذلك، ما ينفعش واحد يحوط حتى ودي تحتي. ولكن إن حفر بئر أو صنع إناء ملئ ماء يبقى لا تعرف حكم، إحنا بنتكلم عن الأحكام. الناس شركاء في ثلاث، في الماء وفي الكلى، الكلى العشب الذي تأكل منه الأغنام نبت في الصحراء فهذا مباح تأكل منه، وكذلك النار، لو أن النار قد أوقدت في حطب مباح شوية شجر والدنيا ولعت نار، فمن أراد أن يأخذ جزوة من نار فلا حرج، إنما أن يأتي رجل ببعض حطبه تملكه بحياسته ثم أوقد فيه نارا فهنا جاز أن يمنع غيره لأن النار تحمي، إنما إذا كانت مشاعر ليس لها صاحب فلا يجوز أن يمنع منها الناس. الأمر ده مهم جدا في نقطة ثانية قبل ما أترك الجزء ده، الأمور المباحة كما قلنا كالأرض التي ولد فيها الكلب العشب بالنسبة للحيوان أو الغابات وبها ما بها من الأشجار أو قطيع البقر وقطيع الغزال وقطيع الإبل الوحشية التي ليس لها صاحب، هذا أمر مباح. السمك في الماء أمر مباح، فهذه الأشياء المباحة، الحاجات المباحة دي يا جماعة، لو أن رجل قام بقطع بعض الأشجار أعتقها ووضعها على جنب، يبقى هذه أصبحت ملكا له بحيازتها إلى ملك، الغابة واسعة، أنا جيت قطعت بعض الشجر وحطيتها على جنب وسويتها عشان أشيلها وأمشي، هل تبقى عن الإباحة له أن تتملكت هذه بحيازتها؟ أنا صيد رميت الشبكة طلع فيها سمك، السمك ده يبقى مباح أيوة طب أرنب هذا كان مباحا ثم بفعله صار ملكا لي. ماشي يا جماعه؟ عشان كده راح يقول لك ايه؟ انا دلوقتي عندي غيه حمام. جميل، دخلت الغيه ديت لقيت فيها 10 فرد حمام جداد مش بتوعي. هل هذا الحمام كان مباحا وحضرتك تملكته بحياستك؟ ابدا. الى ده الحمام ده بتاع واحد بس انت سرقته. طبعا هذا لا يسمى سرقه، لا تسمى سرقه. الحمام بتاعك طار وجاب دول من الجو وحطهم ايه؟ في العشه. ولكن هذا الحمام ليس بملك لك، ولكن يعامل معامله المال الضائع اللي احنا بنسميه يا جماعه بالخطا. دور على صاحب، دور على صاحب الحمام ده، وان جاءك من اتى بصفاته فهو ده. لو جالك واحد قال لي قال يا عم انا ضايع مني جوز حمام صفات واحد من ثلاثه فهو ده، طالما عرف هذه اللقطه، طالما عرفها بصفاتها فهي بصاحبها. يبقى هذه امور من الامور الهامه التي يجب ان نعرفها. بالنسبه للشروط